السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كتير بتجيلي يا جماعة من واحدة زوجة أولى، زوجها اتجوز عليها تاني وزوجها ظلمها ورماها وما صرفش عليها وأهملها. أسئلة بتجيلي من واحدة اتزوجت تاني وبعد كده يعني إيه اتبسط معها شوية وبعد كده رماها. تقولي يا الزوجة التانية دي جوازة في الشارع، يعني هو مش عارف إن يعني امرأة في رقبة راجل دي أمانة مهما كانت ومهما كان ظروفها. وأسئلة لا بتيجي كتير بقى من شباب ومن رجال عايزين نتزوج تاني. انا دلوقتي بتكلم عن الجواز التاني والجواز الاولاني يا جماعه، انا بتكلم ان الجواز للرجاله، الجواز مش لمجرد الذكور. في فرق بين الراجل والذكر، في فرق بين معنى الرجوله ومعنى الذكوره. طب انا هجيب لكم دلوقتي الايه بتاعت الجواز التاني والتالت والرابع في القران ونبدا نتفكر فيها يا جماعه، نلاقي معاني رهيبه تفهمنا هو الجواز التاني لمين بحقه حقيقي. الله سبحانه وتعالى يقول انكحوا يا ايها الرجال ما طاب لكم من النساء. لا، ده ربنا حط الاول شرط، قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. ربنا بيكلم مين؟ ربنا بيكلم واحد خايف انه ما يعدلش، خايف انه يجي يوم القيامه قدام ربنا ظالم، خايف انه ما يقديش الامانه، خايف انه ما يقدرش يدفع مهر المثل في اي زواج، خايف من ربنا انه ما يبقاش عادل. ربنا بيكلم واحد راجل، واحد شهم، واحد عنده تحمل المسؤوليه، واحد قد الكلمه بتاعته، واحد قد ان يبقى في رقبته امرأة هو مسؤول عنها وقيم على حياتها ودينها ودنيتها وكأنه بالظبط مسؤول عن كل تفاصيل حياتها امام الله سبحانه وتعالى. ربنا بيكلم مين؟ ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. يبقى انت عايز تتجوز، انت الاول راجل ولا مش راجل؟ انت بتخاف من ربنا ولا لا؟ الرجولة مش هرمونات ذكورة عالية منسوبها عالي في مستوى الدم. ربنا ما قالش وان كانت شهواتكم زائدة فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وان كان فلوسكم كتيرة فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وان كان عندكم وقت فاضي كتير فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ربنا قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. لو انت انسان بجد عندك خوف من الله، شوف بقى ان فعلا تبدا تفكر فانكحوا ما طاب لكم من النساء. عارفين ربنا بيكلم مين اصلا يا جماعه؟ على فكره المفاجاه، اللي يعني اللي مطلعين على كتب التفسير وكتب الفقه عارفينها، عارفين ربنا بيكلم مين اصلا في الايه دي؟ بيكلم راجل في ولايته واحده بنت، هو بقى يعني هي في ولايته بعد كده وبينفق عليها، ولكن هو ينفع ان هو يتجوزها. البنت دي جميله جميله شداه جذباه كانثى، البنت دي غنيه عندها فلوس، البنت دي وهو لو مد ايده هيتجوزها. يعني ايه؟ يعني لو قال لها بس اتجوزيني هي هتوافق. هو ينفع يتجوزها ويقدر يتجوزها وفي امكانياته يتجوزها والظروف كلها معاه ان هو بمجرد ان ينوي ان يتزوجها هيتجوزها على طول. والبنت جميله وغنيه، يعني ما كنا بنيجي نتجوز زمان يقول لك انا عايز واحده من ذوات الاربع تنكح المراه لاربع دينيها وجمالها، انا عايز واحده عندها كل حاجه، انا عايز واحده فول اوبشنز. فقدامه واحده كل حاجه، الجمال والمال، وهو يقدر يتجوزها. ربنا قال له استنى، انت معاك مهر المثل، انت الموضوع اللي انت داخل فيه ده معاك ثمنه شرعيا، انت تقدر تديها المهر اللي لو اي واحد اتقدم من بره هيديهولها. لا يا رب انا معيش مهر المثل بتاعها. ربنا قال له اتقي الله، خاف بقى، اتقي الله، ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، انك ما تقدرش تديها حقوقها الماليه بحق وحقيقي، وانك انت فعلا تمهرها المهر بتاع مثلها. ربنا قال له خلاص النساء كتير، يعني واحد يا جماعه قدامه انه يتجوز جوازه حلوه جدا ولكن خوفا من الله يقول لا انا مش قد الجوازه دي، انا مش قد الامانه دي. ربنا بيكلم راجل بحق وحقيقي، ساعتها بيقول له فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طب ولسه شروط الجوازه دي لسه ما تمتش، فان خفتم الا تعدلوا، خفتم تاني اول الايه خفتم واخر الايه خفتم. ربنا بيكلم واحد خايف من عدم العدل، خايف انه يجي يوم القيامه وهو شقه مائل ملوح ملوح بيعرج ملوح يوم القيامه لانه اتجوز اتنين وظلم واحده من الاتنين. فان خفتم الا تعدلوا تاني خفتم. ايوه ربنا بيكلم واحد بيخاف من ربنا. يا جماعه اللي ما عندوش خوف من ربنا ما يتجوزش اصلا، اللي ما عندوش خوف من ربنا اصلا حرام انه يجيب واحده يلطمها ويدمرها ويدمر لها نفسيتها، فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. وفي الاخر ده لسه في شرط ثالث، ذلك ادنى الا تعولوا. من معاني تعولوا يعني يبقى عندكم عيال كتير وكل عيل له مصاريفه. يعني كانت والدتي زمان الله يرحمها تقول العيل بيتاقل بيتصرف عليه عشان يتربى وزنه فلوس. الوقت يا جماعه بقى العيل عشان يتربى عايز وزنه ذهب في الايام اللي احنا عايشين فيها دي. فربنا بيقول للي عايز يتجوز تاني انت عندك تحمل مسؤوليه ولا هتخلف وترمي؟ هتعرف تربي ولا مش هتعرف تربي؟ هتقدر تشيل الشيله ولا مش هتقدر تشيل الشيله؟ لو عندك تحمل مسؤوليه وخايف من ربنا وخايف الا تقصد في المراه اللي انت رايح تتجوزها، لو راجل يعني لو راجل بحقه حقيقي مش مجرد شنب ومش مجرد هرمونات ذكوره في الدم، ساعتها اتجوز. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لانك انت راجل، انا بكلم مين دلوقتي بقى في نهايه المقطع؟ انا بكلم الراجل والست، انا بكلم الراجل اللي رايح يتجوز تاني بس مش عشان هو يعني ناجح في حياته الاسريه وفي نفس الوقت بيتقي الله وعنده حق وحقيقي يقدر يقول لك انا عايز اتجوز ليه، انما انا بتكلم واحد هو فاشل في حياته الاولانيه اصلا وبيهرب جواز التاني هو هروب اصلا. وتخيل واحد بينط من السفينه، حبيب السفينه اللي انت بتنط منها دي انت الربان بتاعها، المشروع اللي انت بتهرب منه ده انت المدير بتاعه، يعني الفشل بتاعه في وشك انت. يعني لما تبقى ناجح في حياتك الاسريه ساعتها انت ينفع انك انت نقول لك بقى خايف من ربنا ولا لا، انت تقدر تشيل امانه امراه تانيه في رقبتك ولا لا. انما فعليا الجواز التاني مش هروب يا جماعة، الجواز التاني مش بيت بيتبنى على انقاض بيت. ما تبنيش بيت بهدم بيت، ما تعمرش بيت بخراب بيت، ما تعمرش حياة بخراب حياة تانية. الجواز التاني، الجواز التاني ده له فقه، الجواز التاني ده له احكام، الجواز التاني ده له اركان، الجواز التاني ده حاجة ممكن احيانا بتبقى مهمة وبتبني الحياة وبتنقذ نساء كتير جدا في المجتمع وبتعمر المجتمع، ولكن الجواز التاني لما بيتعمل في الاطار الشرعي اللي ربنا قاله يعني الجواز التاني يا ايها الرجل ما هوش هروب، ما هوش مجرد جوازة متعة بس حلال، ما هوش مجرد نزوة، ما هياش واحدة في الشارع هجيبها ولو ما عجبتنيش مع السلامة خلاص، اصلا انت لا ليك حقوق ولا ليك حاجة والا خلاص. وبرضو بالنسبة للمرأة سواء زوجة اولى سواء زوجة تانية، انا عايز اقول لكل امرأة اللي تقدم لك شوفيه الاول، ما تبصيش على ماركة عربيته الاول، ما تبصيش على الفيزا بتاعته فيها كام والرصيد بتاعه في البنك فيه كام الاول، بص الاول هو راجل ولا مش راجل، بص الاول هو ده يتحمل امانتك في الحياة ولا لا، بص الاول هو ده انسان لو حطيت ايدك في ايده توصلوا للفردوس الاعلى مع بعض ولا لا، بص الاول هو ده يتحمل المسؤولية ولا لا. دي البداية، دي البداية يا اخوانا، الجواز الاولاني للرجالة والجواز التاني للرجالة، والحياة كلها امانة والحياة كلها مسؤولية، واللي عايز حاجة يدفع ثمنها واللي عايز حاجة يبقى قدها، واللي عايز يعني يعيش حياته يدهن الهوى دوكو ويعيش حياته زي ما عايز، ده يا جماعة في الاخر هيندم لانه يتحاسب على الفواتير دي كلها دنيا واخرة. في النهاية للامة كلها، للرجاله كلها، للنساء كلها، ايا ما كانت مطلقه ارمله فرصتها صعبه انها تلاقي حد يرتبط بيها في وسط ظروفها او سنها، للزوجه الاولى، للي معروض عليها انها تبقى زوجه ثانيه، للي معروض عليها زوج اصلا وهيبقى يعني هما الاثنين هيرتبطوا ببعض في حياتهم، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا، إن خفتم ألا تقسطوا، إن خفتم ألا تعدلوا ذلك أدنى ألا تعولوا. ثلاث شروط مهمة قوي في الراجل اللي ينفع يتبنى عليه بيت بحق وحقيقي. ربنا يصلح احوال الاسر بتاعتنا، ربنا يصلح اوضاع امة الاسلام، ربنا يجبر نفسيات الرجال والنساء، ربنا سبحانه وتعالى يعني انت غالية في، لو انت عملت نفسك تاج الرجل هيحطك على راسه، لو انت عملت نفسك نظارة يحطك على عينيه، لو انت عملت نفسك مداس ما تزعليش بقى من اللي هو هيعمله. مش بقولك ما تتكسريش لزوجك، مش بقولك ما تقبليش قوامة زوجك، انا بقولك بس السفينة اللي اللي انت هتركبيها دي اعرفي مين الربان بتاعها قبل ما تركبيها، مش لمجرد ان انت فرصتك قليله تركبي في اي سفينه، مش لمجرد ان هو عنده مميزات في شكله في فلوسه تركبي في اي سفينه، اعرفي الاول ده ربان بحق وحقيقي ولا لا. الثلاث شروط للمرجله للانسان اللي يبني بيت اللي ربنا قالهم في اول سوره النساء صورتكم انتم، هو بجد دول ده فيه الشروط ديت ولا لا؟ الله يصلح احوالنا، والله يوفقنا جميعا، والله يرزقنا جميعا السعادة في الدين والدنيا.